كنا قد تكلمنا عن أشراط الساعة الصغرى وذكرنا أمثلة لها، وإلا كما قلت لكم بالأمس هي تربو على 50 علما من أعلام الساعة، أو أمارة من أمارات الساعة، وذكرت لكم منها مجموعة. ولعلي أذكر أمرا مهما منها، وهو قلة العلم وانتشار الجهل. هذا الأمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أخطر الأمور التي تحدث، حيث يتصدى إلى العلم الشرعي من ليس أهلا له من المتطفلين على العلم، والذين يتجرؤون على الفتوى بغير علم فيضلون ويضلون. نعم، فإن هذا من أخطر الأمور أو العلامات التي حدثت. وفي هذا العصر الذي انتشر فيه المفتون والمدعون والأدعياء والذين يهرفون بما لا يعرفون ويضيعون شباب الأمة، إما من خلال سراديب مختبئة في الجبال، وإما من خلال بعض الفضائيات التي تغذى من قبل الماسونية والصهيونية وأعداء الإسلام، الحمد لله، من أهل الإفراط والتفريط. فهذه العلامات انتشار الجهل وقلة العلم. نعم، العلم المادي موجود والعلم الشرعي موجود لله الحمد المنة، لكنه قليل بالنسبة لعلوم من سبق من أهل العلم الوقافين عند النصوص الشرعية والذين لا يتجرؤون على الفتوى، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى، كل منهم يقول لأخيه أنا أنت تفتي، ورعا وزهدا وخوفا من الله عز وجل. أما أن تنشر في بعض المواقع التي في مواقع بعض مواقع الانترنت مجموعة من المفتين الذين يشعر أو كأن من نشر أسماءهم يريد أن يصرف المسلمين عن العلماء الأفاضل إلى هؤلاء الذين يعني كبروهم ونفخوا فيهم حتى اتخذوهم مفتين، مما ضيع شباب الأمة وجعله في بلبلة، وجعل الكثير من الناس يعرف بما لا يعرف. فتنبهوا إخواني، الأمر خطير، إذا أسند الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة، وهم لم يسند إليهم من جهات معتبرة، وإنما تطفل أصحاب تلك المواقع كصاحب الإسلام اليوم أو الإسلام توديه كما يسمونه، فنشر تلك أو أولئك الذين لا يعرف منهم إلا القليل من أولئك الذين نشرت أسماءهم، والذين يعني يريد من ناشرهم أن يصرف المسلمين عن من؟ عن من؟ عن العلماء المعتبرين، العلماء الربانيين، العلماء الكتاب والسنة، الوقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لمسألة يعني انتشار الجهل وقلة العلم، ومن ذلك ضياع الأمانة، لا تقوم الساعة حتى تضيع الأمانة، يعني تقل وتضعف عند الناس. والأمانة شاملة لكل ما استأمنك الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده. الأمانة أشمل من مجرد ماذا؟ من مجرد يعني مجرد الوديعة. الوديعة جزء من ماذا؟ من الأمانة، لكن الأمانة تشمل كل ما استودعك الله إياه، تشمل كل ما استرعاك الله إياه وما استودعك الله إياه من ماذا؟ من حقوق الله وحقوق عباده. فالتوحيد أمانة، والبعد عن الشرك أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، والحج أمانة، وحفظ الجوارح أمانة، حفظ اللسان أمانة، وحفظ اليد أمانة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحفظ الفرج أمانة، وحفظ حقوق العباد أمانة، كل هذه أمانات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، وأن يحافظ على الأمانة حتى يلقى الله عز وجل بدون خيانة ولا غدر، فإن أصحاب الخيانة تنصب غدراتهم يوم القيامة على أستاههم، كل غادر وكل خائن تنصب غدرته على أسته، ويكتب عليها يقرأه كل الناس، هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. فعلينا أن نتنبه لهذا، وكذلك من العلامات الصغرى التي لا نستطيع حصرها، ذكرنا بالأمس زخرفة المساجد، وأيضا كذلك كثرة الزلازل، كثرة الزلازل وتقارب الزمان. ومن علامات الساعة عود كثير من الناس إلى الشرك الأكبر الذي كانوا عليه قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنختم به الكلام على العلامات الصغرى. فإن الكثير من الناس أو البعض من الناس قد رجعوا إلى الشرك الأكبر، لا يقل إن لم يكن أكثر عن عبادة اللات والعزى ومناتة وهبل. يتمثل هذا في ماذا؟ ها يا إخوان، ها أحسنتم، يتمثل في عبادة القبور في هذه الأزمنة، حيث انتشر ومنذ القرن الرابع الهجري ومنذ حكم العبيديين اليهود أو المجوس وإلى يومنا هذا، والشرك ينتشر يوما بعد يوم. يتمثل هذا في التعلق بأصحاب القبور، التعلق بأصحاب القبور من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، بل والسجود في بعض الطوائف المنحرفة عندهم حتى ماذا؟ حتى السجود لصاحب القبر. أما الذبح والنذر فيقع فيه الكثير، سواء المنتمين لتلك الطوائف ومن غيرهم. وقد ألقى إليهم الشيطان غلوطة، وهي أن أصحاب تلك القبور وسائط بينهم وبين الله. لو قلت له لماذا تدعو صاحب القبر، ولماذا تؤله صاحب القبر، ولماذا تنذر له، ولماذا تذبح له، ولماذا تستغيث به، لماذا تأتي المرأة التي لا تلد عند صاحب القبر وتقول يا شيخ فلان أعطيني ولد، ليه، لماذا؟ أنا حضرت امرأة في عند مشهد ما في إحدى البلاد الإسلامية، وهي تصرخ تطلب الولد، وأخرى تشتكي إلى صاحب القبر قلة النوم، حتى إن أحد زملائي الذين معي كادوا أن يوقعون معهم في مشكلة، لأنه أراد أن ينصحهم وقال كلمة كادت أن تأتي بإشكال، وكانت تصيح تقول يا شيخ يا فلان أنا لي 5 أيام لم أنم الليل. أخونا هذا هداه الله، قال مخاطبا المرأة، قال باللهجة العامية عندنا، قال لها كلي حبوب يا مال الضربة. قال لي كلي حبوب يا مال الضربة. فالتفتت، أظن أنها ظنت أن الذي يخاطبها هو من؟ هو صاحب القبر. فقلت له يا فلان أنت تريد أن انصحهم قل لهم هذا عمل لا يجوز، أما أن تجعلهم في هذه الحيرة ما يصلح. فعادت مرة أخرى، يا شيخ فلان أنا لم أنم منذ 5 أيام. فقال أعاد أخونا هداه الله، قال لها كل حبوب يا مال الضربة يعني خذي كل بعض الأقراص لعلها تشفيك من قلة النوم. ثم دعا عليها، فنحن لا نوافقه على هذا، ضربة عن المرض أو الوجع أو نحو ذلك. فالحاصل أنك لا تكاد، باستثناء هذه البلاد ولله الحمد والمنة التي أنقذها الله تبارك وتعالى بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، و الإمام محمد بن سعود وأبناؤه وأحفاده، وإلى يومنا هذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. كانت هذه البقيع التي بجواركم كل قبر عليه إيش؟ قبة تعبد من دون الله. وكانت أكثر المقابر، كان قبر زيد بن الخطاب في اليمامة في الرياض كانت عليه قبة، وكانت من الطرائف العجيبة أنه لما توفي الملك فيصل رحمه الله تعالى وحضر بعض رؤساء الدول، فرأى قبره عاديا ليست عليه قبة، صلى عليه مع من صلى، ثم لما أرادوا أن يخرجوا ورأى الملك قد دفن، الملك فيصل رحمه الله قد دفن كسائر المقابر الموجودة في مقبرة الإيش؟ العود. فقال سبحان الله، ستتركونه هكذا؟ ستتركونه هكذا؟ لا تابوت ولا يعني قبة ولا مربع صبة مربعة ولا شيء، قبر من القبور ويسلم عليه ويدعى له وانتهى الأمر. فكان يسألكم ستتركونه هكذا؟ نعم ولله الحمد. فجزى الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ والإمام محمد بن سعود وأحفاده وأبناؤه وهذه الدولة دولة التوحيد خيرا على حماية جناب التوحيد بإزالة تلك القباب التي كانت تعبد من دون الله، وإلا لكنا مثل أولئك الذين يتعلقون بأصحاب القبور ينذرون لها ويذبحون لها. فهذا من علامات الساعة. واحد يقول أنتم تسمون هذه شرك، كيف تكون شرك؟ هذه توسل. أي توسل؟ شخص يأتي إلى ميت في قبره ويقول أغثني شلل يا فلان مدد يا فلان، هذا توسل ولا عبادة ولا دعاء؟ أجيبوني يا أيها الإخوة المتجردون المنصفون، إذا قال شخص مدد يا شيخ فلان أو قال أغثني يا رسول الله مثلا أو يا حسن أو يا الحسين أو يا الشافعي أو يا دسوقي أو يا نقشبندي أو يا زيد أو يا شاذل أو يا تجاني أو يا قادري أو يا مرغني ونحو ذلك، لو نادى بهذا النداء، نادى من دون الله أغثني يا فلان، هذا النداء، ما الفرق بينه وبين يقول، بين من يقول يا اللات يا العزة يا منات يا هبل؟ كان المشركون يعبدون الرسل القدامى وبعضهم يعبد الملائكة، أيهم أعظم، الملائكة أم هؤلاء الذين ينادون؟ ها؟ الملائكة أعظم. لكن العبادة لله وحده لا للملائكة ولا لغيرهم، لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله ولا الملائكة المقربون لذلك إخواني ينبغي أن نتنبه لهذه القضايا وأن ننصح إخواننا الذين يأتون ويفدون من كل مكان إلى هذه البقعة الطاهرة، نبين لهم لا تأخذنا في الله لومة لائم، طبعا بالحكمة، لا نأتي للناس يقول أيها الناس أنتم مشركون أنتم كذا لا، فإن أكثرهم جاهل يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليم نتلطف معه. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى له موقف يعني من حكمته، لما جاء إلى حضرة في المسجد الحرام وكان هناك إمام إذا فرغ من القراءة يقرأ الناس القرآن، فكلما فرغ يرفع يده ويقول يا كعبة الله، يقول إيش؟ يا كعبة الله. فتلطف مع هذا الشيخ وقال له يا شيخ أريد أن أقرأ عليك شيئا من القرآن، أريد

ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ فقيل اليهود والنصارى، قال فمن القوم؟ وفي رواية أخرى قيل فارس والروم، قال ومن القوم إلا أولئك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة؟ هذا سأشرحه لكم. ذو الخلصة مكان قرب مدينة بيشة، أظنه بين بيشة والباحة، قرب تبالة، وكانت لها كانت فيها صنم المشركين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقطعه وقضى عليها وانتهت ذو الخلصة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سوف يعودون إلى عبادتها. لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس، دوس قبيلة من القبائل العربية في جنوب المملكة، تضطرب إلياتهن، يعني تتزاحم إلياتهن من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى ذلك الصنم المسمى بذي الخلصة. وفعلا رجع الناس إلى عبادة ذي الخلصة مئات السنين، حتى فتح الله على مؤسس دولة التوحيد وموحد هذه الجزيرة المباركة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فمحيت آثار ماذا؟ ذي الخلصة، وقطعت أشجاره ونصفت حجارته، فأصبح أثرا بعد عين، ولله الحمد والمنة. الشاهد أن الحديث قد تحقق وعاد الناس إلى عبادة ذي الخلصة. هذه الأحاديث كلها من علامات الساعة الصغرى، عودة الناس إلى ماذا؟ إلى الشرك، عودة الناس إلى الشرك، خصوصا عند المقابر. في إحدى البلاد الإسلامية كنت أركب حافلة كبيرة فانفجر الإطار فانعطفت السيارة عن طريقها وكادت أن تنقلب على جانبها الأيمن. ترى يا إخوان ما الذي كان يردد الناس والسيارة تكاد تنقلب؟ والله قليل من تسمعه يقول يا الله، إنما أكثرهم الذين في الأتوبيس يضجون بصوت واحد يا عبد القادر، يا تيجاني، يا مرغن، يا زيد، يا عمرو. أي والله، ونحن نوشك أن ننقلب بهذه السيارة. وقل منهم من سمعته يقول يا الله يا ربي احفظني يا ربي، ما سمع. قليل قليل. نحن كنا أربعة راكبين معهم، الأغلبية ينادون من؟ يدعون من؟ المخلوقين، يدعون المخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا مصداق قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وكل من يدعى من دون الله هو مثل اللات والعزى، حتى ولو كان عبدا صالحا أو ملكا، هو يعتبر وثنا بالنسبة لمن؟ للعابد ولا المعبود؟ للعابد. أما المعبود قد يكون مظلوما، قد يكون نبيا، قد يكون ملكا، قد يكون عبدا صالحا بريئا مما يفعل عنده، يتبرأ منهم كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة. فتنبهوا لهذا، فإن الأمر يعني جد خطير ويحتاج إلى وقفات ووقفات حتى نحذر، لأن هذه من أعظم العلامات الصغرى التي إيش وقعت، من أعظم العلامات التي وقعت. فهذه ما هذا يتعلق ببقية درس البارحة. وكما قلت لكم العلامات كثيرة، العلامات الصغرى كثيرة جدا جدا، يعني منها ظهور الفتن ومنها أمور كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. ولعل أمس رشدتكم إلى كتاب مهم قد جمع فأوعى هذه المسائل وفصل فيها ورد على كثير من المخالفين فيها، وهو كتاب ماذا؟ إشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل جزاه الله خيرا، فارجعوا إلى هذا الكتاب واستفيدوا منه. لعل أيضا ما يتعلق بالعلامات الكبرى لعلنا نؤجله إلى درس قادم، فإن الوقفات عنده تتطلب وقفات طويلة، يعني تحتاج إلى شيء من التأمل والوقوف عند كل معلم، عند كل أمارة من هذه الأمارات، من أجل أن نرد على بعض الشبه التي تثار ماذا حولها.